بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نتناول اليوم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. كان العرب في الجاهلية يعظمون البيت، وكانوا يحجون بيت الله الحرام ويأتون من كافة أماكن أولئك النفر وأولئك الناس، ويدعوهم إلى الله عز وجل ويقول: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. جاء من حديث مدرك قال: حججت مع أبي فلما نزلنا منا إذا نحن بجماعة، فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: الصابئ. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعن رجل من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو جهل: يحثي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وهو خلفه يكذب ويحثي عليه التراب صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف في عرفة فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همذان فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل من همذان: قال: هل عند قومك من منع؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتيهم أخبرهم ثم آتيك من قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب، يعني هذا الرجل خشي أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقومه لا يوفوا بها، فقال: آتيك في العام القادم. قدوم الأنصار وعرض الإسلام عليهم، ده كان فتح بقى من عند الله سبحانه وتعالى غير منتظر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنين يدعو الناس، وكانت يعني أغلب الخلق يعرضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا سبحانه وتعالى هيئ الأنصار وهدى قلوبهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. كان من أول ذلك ما حدث به محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل. بنو عبد الأشهل دول من الأنصار، من أشهر بطون الأنصار. يقول: لما قدم أبو الحويسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل منهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. كان في بين الأوس والخزرج عداء، فبنو عبد الأشهل جم عشان يتحالفوا مع قريش ضد الخزرج. يقول: سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم قال: هل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتابا، ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا، يعني كان شاب: أي قومي هذا والله خير مما جئتم إليه. فأخذ أبو الحويسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة. فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، دي كانت أول دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. لما رجعوا كانت حرب مشهورة بين الأوس والخزرج، قتل فيها أشرافهم وكبراؤهم. أما إياس هذا اللي هو الشاب فيحكى أنه أسلم. يقول محمود بن لبيد: أخبرني من حضره من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل ويكبر ويحمد ويسبح حتى مات. يعني هو من القعدة دي مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، بعد كده كان دايما يهلل يعني يقول لا إله إلا الله، ويكبر يعني يقول الله أكبر، ويحمد ربه ويسبح حتى مات. فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. ده يعتبر أول واحد أسلم من أهل المدينة أو من الأنصار. بعد ذلك كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، يعني الكبار بتاعهم والأسياد والأشراف كان جرحوا وقتلوا في هذه الحرب المشهورة. فقدمه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام، يعني ده كان من الأسباب، الحرب دي كانت من الأسباب التي دفعتهم للدخول في الإيه؟ في الإسلام. قال ابن إسحاق: لما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، وهم فيما يزعمون ستة، فيهم جابر بن عبد الله بن رئاب. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بسنده عن أشياخ من قومه قال: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم، من أنصار اليهود، يعني اليهود كانوا مجاورين للأنصار في المدينة. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم، يعني اليهود لما يحصل يعني مغاضبة بين الأنصار وبين اليهود، قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، في نبي جاي، فنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود كان دايما يقولوا ليه لأهل المدينة كده. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه. قالوا: اسبقوا أنتم بسرعة قبل الايه؟ قبل اليهود. يقول: بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليه، يعني صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا دين الإسلام. وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. يعني بيقولوا له يعني إن قومنا ناس كتير، يعني لو دخلوا في الدين فده هيكون سبب لإيه؟ لعز الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. دول كانوا ست، جم بقى السنة اللي بعديها 12 واحد، وحصل بيعة العقبة الأولى. يقول عبادة بن الصامت: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب، ما كانش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد ولا بقتال المشركين. فالبيعة كانت على إيه؟ ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيء، يعني ارتكبتم شيء من ذلك، فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. هنا تلاحظ طبعا حتة مهمة قوي، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعد أحدا بشيء من الدنيا، كان الوعد بالإيه؟ بالجنة. خدت بالك؟ ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم مثلا بأن لهم الملك أو لهم الرئاسة أو إن هم لهم أموال مثلا كذا وكذا، أو إذا فتح الله عليه أعطاهم مثلا أو ولاهم مناصب، أبدا. قال: إن وفيتم فلكم الجنة. جاء في الروايات أنهم قالوا ربح البيع، لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني إحنا مش هنخلع البيع، يعني إحنا مش هنخلع البيع دي ولا هنطلب إيه منك أن أنت ترجع إيه ترجع فيه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى المدينة وانتشر الإسلام بسببه. مصعب بن عمير كان شابا عاقلا من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معروف مصعب بالترف قبل الإسلام، وكانوا يعرفونه بحسن ملابسه وطيب ريحه، حتى يقولوا أنه كان بيبالغ في وضع الطيب، وكانوا يعني يعرفون المجلس الذي مر به مصعب من طيب الريح. فلما أسلم آذته أمه أشد الإيذاء ومنعت عنه الطعام والشراب والمال حتى تقشف وتخشن جلده، جلده بقى خشن. فكان بعض الصحابة إذا راه يعني تدمع عينه من تغير الحال، يعني بعد ما كان في طرف ونعيم فأصبح في خشونة من العيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار مصعبا لعقله وحلمه وأدبه وحفظه للقرآن وأرسله إلى المدينة. وفي رواية أن الأنصار هم الذين طلبوا، يعني أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم رجل يعلمهم القرآن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا حين كتبوا إليه، وكان يصلي بهم، فكان مصعب يصلي بهم ويعلمهم القرآن. جاء في رواية ابن إسحاق أن أسعد ابن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس من عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة. في الوقت ده ما كانش أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان أسعد بن زرارة أسلم، كان ابن خالته أسعد بن خالة سعد بن معاذ. فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر يقال له بئر مرق، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين، كلمة يقصد بها التنبيه والتوبيخ، قل له انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارين ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما على أن يأتيا دارين، فإنه لولا أن أسعد ابن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قل له أنا مش هقدر أجرأ عليه عشان هو ابن خالتي، فأنت روح ليهم، يقصد مين؟ مصعب وأسعد ابن زرارة قاعدين بيعلموا الناس الإسلام ويقرأوا عليهم القرآن، بقولوا روح يعني خلص الموضوع ده واسجرهم عن ذلك. فأخذ أسيد بن حضير حربته، أخذ الحرب معه، ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. شوف الحتة دي، فاصدق الله فيه. أنت تعرف من أهم عوامل نجاح الدعوة الصدق في الدعوة، أن يكون الداعية والذي يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى عنده صدق وإخلاص، خدت بالك، يكون الكلام طالع من قلبه. فالكلام لما يطلع بصدق بحرارة بيطلع قوي، وإذا خرج من القلب وصل إلى إلى القلب. فبيقول له أصدق الله فيه، يعني كلمه بصدق، طلع الكلام من قلبك. يقول: فوقف عليهما متشتما، يعني أول ما وقف عليهم بيشتمهم، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، لو كنتوا عايزين تعيشوا روحوا بعيد عننا. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. شوف الكلام الجميل، عقل مصعب رضي الله عنه وحلمه وأدبه. بقول له: طيب اقعد اسمع، لو الكلام عجبك خير، ما عجبكش يسكت ما نتكلمش، كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. الكلام اللي بتقوله ده كويس. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله. يعني الإسلام بان على وجهه قبل ما ينطق، بان إن عجبه ليه الكلام والإسلام والقرآن دخل في قلبه. يقول: ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ سبحان الله، شوف من مجلس واحد عجبوا الإسلام ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا يسره، وإذا أراد إداية أحد يعني أخذ بقلبه إلى هذا الدين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن أول مرة فقال له: تغتسل وتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. ده في واحد بقى يقصد مين؟ سعد بن معاذ. بقول له ده في واحد لو أسلم كل قومه هيسلم، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه. هيعمل حيلة بقى عشان يحرض سعد ان هو يروح يسمع، بس سعد مش عايز يروح عشان عشان ابن خالته موجود اللي هو اسعد ابن زرار. يقول: انصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر اليه سعد بن معاذ مقبلا قال: احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. ده وشه ضاير، راح بشكل وجاي بشكل تاني، الاسلام باين عليه. فلما وقف على النادي على المجموعة بتاعتهم قال له سعد: ما فعلت؟ عملت ايه؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، انا مش شايف اللي بيقولون يعني غلط، وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت. شو بيقولوا ايه؟ بيقول: وقد حدثت أن بني حارثة دول ناس تانين قوم تانين قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، عشان يحرك فيه الايه الحميل ابن خالته بقى. بيقول له: انا سمعت ان بني حارثة هيطلعوا رايحين يقتلوا اسعد بن زرار، وذلك انهم قد عرفوا انه ابن خالتك ليغفروك، عشان يعني ينقصوا من قدرك ويغفروا ذمتك، يعتدوا على اي واحد قريبك. فقام سعد مغضبا مبادرا، قام بسرعه تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فاخذ الحرب من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما. يعني سعد لما شافهم بقى ما فيش لا ضرب ولا حد بيعمل حاجة، ها لهم قاعدين مطمئنين كده، فعرف بقى أن أسيد عمل حيلة عشان هو يروح يسمع من مصعب بن عمير. فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني. يعني إزاي تعمل كده؟ أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب: أي مصعب، جاءك والله سيد من ورائه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. نفس الكلام. فقال له سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. سبحان الله، هو الإسلام له نور في الوجه. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل على أهل الإسلام وأهل الصلاح فيهم خاصة نور في وشهم كده، وتلاقي أهل الكفر كده عليهم ظلمة كده وكآبة وظلمة. نسأل الله السلامة والعافية، الحمد لله على نعمة الإسلام. فقالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قالوا أنت أحسن واحد فينا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. سبحان الله، من شوية كان بحارب الإسلام، من ساعات قلائل يتحول الآن إلى من أعظم دعاة الإسلام، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هنا في نقطة مهمة، إن كان الصحابي إذا أسلم استشعر مسؤولية هذا الدين، مش مجرد المطلوب اللي أنا أسلم فقط، مطلوب اللي أنا أدعو غيري أكتسب أنصارا لهذا الدين. تلاحظ ده في كل سيرة الصحابة، أي واحد يسلم يعمل بإيه؟ في الدعوة، يدعو قومه ويدعو أهله، مسؤولية، استشعار المسؤولية. فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالسؤال، احنا فين من هذه المسؤولية؟ المفروض ان كل مسلم يستشعر مسؤوليته عن هذا الدين، يدعو اليه وينشره وينصره بكل ممكن ومستطاع. قال ان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قال فوالله ما امسى في دار بني عبد الاشهر رجل ولا امرأة الا مسلما ومسلمة، كلهم دخلوا في الاسلام. ورجع اسعد ومصعب الى منزل اسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يتبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله، دول الناس من الأوس ما دخلوش في الإسلام. وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس ابن الأسلت واسمه صيفي، وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق. يعني أغلب المدينة أسلمت وأغلب دور الأنصار أسلم إلا هؤلاء النفر، بسبب هذه الصحبة السيئة والقيادة الفاسدة، كان لهم قيادة فاسدة وشاعر مجرم فأخرهم عن الإسلام، ولعله يكون هداه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وأسلم. هذه المسألة تحتاج إلى بحث. يعني بعد ذلك حصلت بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى كان فيها 12 واحد، بيعة العقبة الثانية كان فيها أكثر من 70. جاء من حديث جابر يقول مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي الموسم بمنى، يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر. قال فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، وهو يمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. انت عارف حتى إن وصل الأمر بعض الناس أن كان يضع في أذنه القطن حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. يقولوا له اوعى تسمع أي حاجة، اوعى كلمة تقع في ودنك، أحسن ساحر يفرق بين المرء وزوجه والمرء وأهله. حتى أن الطفيل بن عامر وضع في يعني أذنه القطن حتى لا يستمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى بعثنا الله من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا. فقلنا، يعني المسلمين اللي في المدينة اجتمعوا مع بعض، فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه 70 رجلا منا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة فاجتمع عندها من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. لكم إيه؟ لكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعنا، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب، فإن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. بل هو مستنى، ما احنا عارفين أنه رسول الله، ولكن عايز يستوثق في البيعة. وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. بل هم عارفين معنى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي إيه؟ العرب كلها هتحاربكم، والسيوف هتعضكم، والناس هتحاربكم، يعني كل الناس هتحاربكم، وقتل خياركم، هيحصل حروب وهيقتل فيها الأخيار منكم. أما أنتم قوم تصبرون على ذلك، يعني هتصبروا على كده، وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. ولو خايفين هتجبنوا هترجعوا، يبقى ده من دلوقتي. فقالوا أمط عنا يا أسعد، اوعى ايدك تكلمش، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا، يعني لا نتركه إلا الله عليه وسلم. قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا، معنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا، فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا وإني والله ما أدري توافقوني عليه أم لا. قلنا له وما ذاك؟ قال إني قد رأيت أن أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. فقلنا والله بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. فقال إني لمصلي إليها. البراء بن معرور خاطر في دماغه في باله أنه يصلي للكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لبيت المقدس، فبيقترح على قومه الكلام ده من عنده. ها؟ فقلنا له لكننا لا نفعل، يعني مش هنعمل كده. ها؟ فهو لوحده عايز يصلي للكعبة. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وكنا قد عبنا عليه ما صنع، يعني انتقدوه في ذلك اسألوه، فوالله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. هو مش مطمن الموضوع الصلاة للكعبة بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. بل فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك، فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ فقلنا لا. قال فهل تعرفان العباس ابن عبد المطلب عمه؟ تعرفوا العباس؟ قلنا نعم، وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. العباس كان من أوسع الناس تجارة رضي الله عنه. العباس لحد حتى هذا الوقت لم يكن أسلم، لم يسلم إلا متأخرا. قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه اللي هو بيصلي لليه؟ بيصلي للكعب. وهذا كعب بن مالك. يقول فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر، لما العباس بيقول له هذا كعب بن مالك فقال له الشاعر، فكعب مش إيه؟ مش نسيه. قال نعم. فقال له البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية البنية مني بظهر، البناء يعني، فصليت إليها، يعني صلى إلى الكعبة، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ إيه رأيك في اللي أنا عملته يعني؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليه. يعني في قبلة، يعني لو صبرت عليه كان الواجب عليك أن تصبر عليه. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. لما سمع كده من النبي صلى الله عليه وسلم رجع يصلي إلى الشام. لاحظ طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، فمن هنا استنبط بعض العلماء أن من صلى إلى القبلة مخطئا أو مجتهدا أو متأولا فأخطأ، لا إعادة عليه، أنه كان متأول، كان بيظن الأمر واسع ودوت جائز ودوت جائز. يقول: وخرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. أيام التشريق دي اللي هم 11 و12 و13 من ذي الحج. فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني أهل المدينة ما كانوش كلهم مسلمين، كان فيهم نفر من المسلمين حوالي أكثر من 70 واحد اللي جايين للحج يعني، وكان فيه معهم ناس من المشركين. المشركين ما يعرفوش اللي الذي يدور في الخفاء والبيعة اللي هتحصل. يقول: فكلمناه أبو جابر ما كانش أسلم، وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل، ده بقى ميعاد البيعة بالليل تلت الليل، خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفقين مع النبي صلى الله عليه وسلم يتقابلوا معاه في التلت الأخير من الليل. يقول: نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان. يبقى كلهم 75. المرأتان مين؟ نسيبة بنت كعب إحدى نساء بني مازن، وأسماء بنت عمرو ابن عدي. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. يعني العباس جاي عشان يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر البيع. فلما جلس كان أول متكلم العباس ابن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها، هم كانوا أوسوا خزرج، هم كانوا يقولون لهم الخزرج. إن محمدا منا حيث قد علمتم، العباس اللي بيتكلم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. قول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معنا وإحنا بنحميه، قربه وقومه يحمونه، فأنتم هتقدروا توفوا بالبيعة؟ هتقدروا تحموه ولا تسيبوه عندنا زي ما هو؟ ها تقدروا؟ وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنع من قومه وبلده. فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم: يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني أهلينا وأزواجنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة. أهل الحلقة أهل السلاح، يعني احنا بنعرف نشيل السلاح، بنعرف نحارب، ورثناها كابرا عن كابر. قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا علاقات، وإنا قاطعوها، يعني بيننا وبين اليهود علاقات وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أبو الهيثم خايف من الحتة دي، يقول له أنت هتيجي إن شاء الله المدينة وإحنا هننصرك وهنقاتل معك، فلو ربنا نصرك هترجع لمكة تاني وتسيبنا؟ فقال صلى الله تبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. سبحان الله، الأنصار كانوا أصحاب قلوب طيبة، كانوا أصحاب سكينة وأصحاب تعقل، وربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الهداية ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم مواقف كثيرة مشرفة. نستكمل إن شاء الله المرة القادمة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.